أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله أكبر. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الله اطلع الغيب اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. بسلام. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الله أكبر. الله يا ستة. الله الله الله الله الله يا عبد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الله يا رب سلم. الله الله الله الله الله يا رب سلم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. الله أكبر. إنما نعد لهم تعرف حسن ما تعرف. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الله أكبر الله أكبر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يا أخي الله أكبر. لقد جئتم شيئا إدا. نعم الله أكبر. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. اللهم اكتب بنا يا رب. نسمع للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله يا سيدنا. نبي نسمع الآية ثانية. نعم عليك ربنا معلش. الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الله أكبر. لقد أحصاهم